ليلة صارنا في الدروس الفقهية إلى بعد الصلاة كنا نتكلم على الماء حالات اللي يعود بهم صالح للاستعمال، وتكلمنا بعد ذلك على الوضوء أحكامه المتعلقة به من فم الغسل من فم التيمم هو اللي كنا نتكلم به البارح، وما بعد الطهارة إلا الصلاة. أرجو الله أن يطهرنا من كل إثم بالعافية والسلام، لا بذنوب ولا بالبلاء، إنما بالسعادة وعظيم المغفرة وقادر على ذلك. الصلاة لا تعجل. طب يا أستاذ من الدروس الأول؟ يا أستاذ من الدروس بعض؟ لا سلوم ولا إشارة. الصلاة كي تعرفوا الله يلا تعودوا تعرفوا أنها أحد الدعائم الخمسة التي بني عليها الإسلام. الإسلام واجب على خمسة ركائز، الأولى منهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي ما فيها النقاش، حد قاع ما أقبلها ما فهم قاع نقاش. رقم اثنين الصلاة، رقم ثلاثة الزكاة، رقم أربعة الصوم، رقم خمسة الحج، مرتبينهم العلماء للترتيب. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني هو الصلاة. إذا شي بعد التوحيد كينك كينك تدخل الإسلام، أعظم شيء للمسلم كين يدخل الإسلام هو الصلاة، ما سابق شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلاد أرحنا بها يا بلاد، معناها يا بلاد روحنا بنصلي، لأنه يجد في الصلاة راحة. وكان ينعود نتخمم برواية عليه الصلاة والسلام، تخمم برواية نهقل عليه يصلي. وكان إذا أراد أن يسافر يعود التالي من أوقات يجي المسجد يصلي فيها ركعتين وحد قيم، ولين يدخل مولي جاي قادم من السفر ما يجلس الديار، يبدأ بالمسجد قبل كل شيء، يبدأ ببيت الله قبل بيوت الناس، آخر عهده بالناس المسجد وأول عهده بالناس المسجد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما عناه يعملوا قاعنا شرحونا هذا كافي، من نظر الله وقلب الوفاء حتى من يرضى مولانا عنه يقول عاد العاد عمله صعبة ما ينزل منه شيء. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما قلت لكم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أنا هيني يتخمم حتى يصلي، يعني يعتبر من يصلي مولانا يبرد، ينهم لك مولانا الرشاد، يفتح عليك يهيئ لك الخير، خايف لا ترضي صلي، خايف لا تجيكم رواية صلي، خايف من قلة النجاح صلي، الدور الرزق صلي، الدور تعدل كذا صلي، لا هي تتزوج صلي، لا هي تسافر صلي، لا هي تقدم على أمر صلي، لأن الصلاة مفتاح لكل خير، ما تعوده بداية شماعة مبارك. وكافيكم اللي مخلوق ما حده حي ما يقدر يسلك عن المولانا ما هو لعاد يصلي، وعنده من يموت مولي يصلي فاطم الصلاة. هيا كيف؟ ما تريد لا توجه فيك إن توجه فيه لا تعرف الصلاة، كأنه لا يقول أن الشريعة لا تختير وتقبل وجاهتكم عند مولانا صلوا، أقربوا للميت وأنتم في صلاته، يا مولانا يتقبل شفاعتكم للميت. شوف الناس تعود تصلي على الميت وهي واقفة في الصلاة، ما مقبول لها أن تقربوا لا وقوف. إذا أنتم تختاروا عودة مقبول منكم عودوا متوجهين مولانا يا غير بعد دخولكم في الصلاة، أطلبوا مولانا وأنتم في الصلاة. ولكن لما معناه يعود أنا خايف من العدو صلي، معناها إذا أردت كل خير فصلي، ولا تختار من اللي تعود من أهل الشر قبالي قبالي فرق صلاة. ما أردت أنك مشقي قد عيام الله قاعد عن صلاة ما صليت له وقتر يوم القيامة عند ميته الإنسان لا يحاسب يفتش، اللهم سلم سلم. أول شيء يخرص من أعماله إذا عاد كافر قاعد من صلاة عنه، إذا عاد مسلم ولا إن قالها سابق خرصوا أعماله خرصوا صلاة، إذا عادت صلاة صالحة خرصوا بقية أعماله، وإذا عاد خاسر لا تنظروا في عمله إذا عاد بار الوالدين ما ينفعوا، إذا عاد كان يزكي ما تنفعوا، إذا عاد كان يصوم ما تنفعوا، إذا عاد كان يزكي ما تنفعوا، إذا عاد كان يذكر الله ما تنفعوا. يقول لهم ردوا عليه أعماله كلها ما دام قاعد ما يصلي، لا تبي تحل نقاش معه قلبوه في النار أولا ما رجع. وهي الصلاة هنا معناها أن الله حدثه يجيب ركعات لها، معناها يعود فاتح عرف ياخي الفتنة جنه وزيادة، لهذه الصلاة لا تصح إلا بشروطها، وشروطها بدنا تكلمنا على بعض منهم اللي هي الطهارة، معناها أن حدها يعود مصلي يعود عرف الطهارة، لأنه إذا صلى من غير طهارة ما ينقل يصلى عند الله، صلى لك ما امرك الله معناها عدل للي قال لك التزم بما امرك الله به حاس انك ما عدلت كما امرك الله تعبت راسك ولا قيمه له ما لقى على جاب الحديث من الانسان عنده من يوم صلاته انه العاده احسنها وعدل لها الرياضه انك تقول له حفظك الله كما حفظتك تطلب له مولانا كل صلاه تقعد تقنت تطلب لك مولانا وين تقعد تضيعتها تقول ضيعك الله كما ضيعتني معناها الله يضيعك كثير عددي إني مزقتني وربحت فيا يربح فيك وهذا امر خطير شوي ما رأى الله قال قال مولانا جل وعلا اول شيء وصى عليه مولانا بليت المصحف الحمد لله الف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون شوفوا الايمان يؤمنون بالغيب و انها ما سابقهاش الا ان يجي الايمان تخطى الايمان ديالها هي بتوليد وقال الذين يذكرون الله قياما معناها يصلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعتل عاجز تاكل في المستشفى ما بجي تقعد ولا بقعد خلاص صلي وانت متكئ صلي مولانا تاكل ما قاعد تقعد ولا قاعد تتقلب ما تريد تتحرك منك ما هو عينك انو انك لا تصلي المولانا في الوقت واللي حلاك من حد قد طهرك طهرك وانو نية الصلاة واللي قد يتنطق به من اللي واجب إن يبقى لك الا ترمش في العين لا تسقط عنك الصلاة رمش وانو بيصلي صلى قالوا لك الإيمان بالله لا تسقط بحال من الأحوال ما دمت عندك عقلك بقيت أديها بأي طريقة لا تسقط عنك كالإيمان بالله كإن أي كردان بيتك إن تمشي مالك بها ما فهم حد يعرضك وهذا رواك من يخلع لأنه فيه ناس سك الله يهدم عنه وعن المسلمين عدوا مخلوق مسيك ما يعرفك وما شتوه يفجر حتى يقع يعود مجتهد ومجيد المسيدة ما يرفع كامرس هو عنده نية طيبة ما قرأ ما قرأ من أراد الآخرة ما تكفي لا بد وسعى لها سعيها معناها يمشي مشي أنا هيرضى ذي اللي نجاله ما هنو لا أرادها وطوى أحب الخير لا مش نية طيبة غير لا بد من يعدل معها ذي اللي نجاله وقال مولانا في القرآن الكريم مولانا قالت القرآن على النصرة ما هنقال الأصلة إنها هنقال له الإيمان النصرة هي الإيمان بالله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يضيع إيمانكم معناها صلاتك هذا إيمانكم اللي في القرآن معناها صلاتك سمى الله الصلاة بالإيمان كأنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له من حضرك ما يصلي ما رخوك فيه أنت شجة ولا أنت تعرفه ما رخوك فيه حد ترك صلاة مدرك المؤمن ولذلك قال مولانا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اشترط منهم يعودوا الصلاة وحدهم يعودوا إخوانا لنا ويوم القيامة يعودوا أهل الجنة يطوشوا أهل النار يعلموا ويفتح مولانا الخط بيناتهم طيب يقول لهم أهل النار ويتكلموا مع أهل الجنة يعيطوا أهل الجنة لأهل النار يقول لهم ما سلككم في سقر يا أهل النار سلككم النار أول مسألة يقول لهم إحنا الحقنا لكم من أكبر أسباب العذاب الله هو ترك الصلاة يقول لهم ما سلككم في سقر معناها أنتم إيش دخلكم عذاب الله يقول لهم لم نكن من المصلين إحنا مشكلتنا عيبتنا الوحيدة أنا ما كنا نصلي فوت علينا الوقت قاعد صلاة غادينا فوت علينا الجماعة ما لقى عليه في الصلاة العلماء لم نكن من المصلين ما واحد تارك الصلاة حد مولي تارك الصلاة في الجماعة ولذلك قالوا لم نكن من المصلين ولا قالوا لم نكن نصلي انهم قالوا لم نكن نصلي عدوا معناها انهم تاركين الصلاه غير ان قال لم نكن من المصلين معناها احنا كنا نصلي وحدنا ما نقدرش نمشي ولذلك قالوا لم نكن من المصلين احنا ما تجبرنا مع المصلين تجبرنا لو حدنا كنا نجيش هذا ما ارتح السقره اذا الامر خطير اول ما ينظر فينا اعمال العبد الصلاه ما الله قال مولانا على انك تقعد تخمم بروايه وتختار مولانا يعاونك كيف جبت لكم انك يلا تصلي دور الشقر الدور عمل الدور اللي في الروايه دور تبوس والدور اي صلي اللي مولانا قال واستعينوا به الصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة معناها الصلاة يدعو تختار مولانا عاونك صلي زين فيها عونا هذا من مولانا كامل من الوصية ومن الذكر عندكم انه ما هو امر عظيم نار لقى علم اهل حد فيها ما رخى وهو على شهادة ان لا اله الا الله امر الله بها في الارض يغني من عاف الصلاة يفرضها مولانا على العباد ما فرضها في التراب ولا مشى بيجبري ولا تكل عليها ملك مقرب جاء جبريل ورفد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وطلع به يتخطى السماء السابع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مولان قال وراني فرض عليه 50 صلاة ما وصلنا ما مشاها لا عن طريق الملائكة ولا عن طريق الوحي فرضها فوق السماء السابع معناها انها لاحقة عند الله اللي ما تنفرض لا تنفرض المرسل إذا هذا كامل ولا بتركم منه شيء حتى قال على المخلوق على انه يعود يصلي ما يصلي انه يعود العياذ بالله انه جميع عباد مولانا الصالحين يوم القيامة يعود شاكين من يسالوا لحق لانه فصل يقول علينا وعلى عباد الله الصالحين ويجوا عباد الله الصالحين يقولوا لحقنا ضيعت احنا عندنا قرعة في صلاتك وقرأتنا ضيعت اذا معناها امرا خطيرة عادنا الله وياك معناها يا الياك يا رشل صلاتك يتوب المولانا مما مضى ويشمر على المزار الموجود واللي فات ضيع من الصلوات ويا الله يتنافع عرف احكامه يتبارك يقضي ويتم يسأل مولانا ويغفر ويتجاوز ويقيم العياط على المرض معاه وكذلك الايات اللي صلتوا يلا يعرفوا ايش الرسم ويعرفوا ايش البنات وما خواتهم وما صحبات. مخلوق ما صلى الاخر فيه. وجاء في حديث بين المرء والكفر ترك الصلاة. ان رجاج الله بينهم على الكفر لا حياة ولكن الحياة الوصلة. مجرد يدق دق دق الحياة يصبح الصلاة ما يقال إذا راه الدرب في الكفر. وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره عن البيهقي أن خالد يجمل الشكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرة من النبي صلى الله عليه وسلم جاء جاي يجمل يرص في كوفر شوفر شوفر ما هو هذا. وجاء حاز عليه وسلم وجمالك حاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تم مالك قالوا تم مالك وراء الفم الجمال وتوي حركم عافوا اللي يقولوا شنو الجمال يبان يحرك فمه يوارنا ناس اللي حلم ترانا عافوا اللي يقولوا جمال شنو فعات اللي يتدرب على معجزات اللي ترانا قدر اللي ما هو باهرها لهذه فات شارع عيناتها بعد ما يلها قال الجمال يا اخي القايد فرام من الرسالة لنا ما هو طاقع يتمنى يهمها محاكو يرى هو الراس اللي جايه دافع له الجمال قبل نزوم الناس صبر عنه يقول الراجل السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا انتم ماشيين مشكلتكم اصل لا طول السيف وانتم ما يحرك شنو لفت عليه اصل ما هي نار قالوا انت مرتك شنو قالوا يا رسول الله على جملي قالوا لا عد قالوا نجيروا فترة لا يحرك شنو الشين الصنع ما عاد قالوا لا نشوفني جاينا هنا خزموا قموتوا هداوي جدا ولا قمتوا مطرطق عليهم ما قد نكر ومكسوا عمر طارق وشنو الخزاري طرى ابن سلم عليه جملي قالوا انت مرتك شنو مع صاحبك يا رجال قال لجمال قال لنسان يعبروا للصحابة قالوا ما هذا جمال قالوا قال أرمناك منك ترقد عن واحدة من صلواتك صلاة العشاء ما تصلي قالوا ترقد عن صلاة العشاء ما تصلي ترقد عنها ما تصلي لا واحدة من الصلوات عنكم لا واحدة من الصلوات وتوفوا قال عن محد من معترض معترض انه يهرب عنك وانك تعرف انك قالوا قولوا عن انه هو يعرفني ما كنت اشترد عنه والثاني عدنا اشترد عنه بيدي عايا قد عن صلاة العشاء وعد قال له الرأي فغضا مولانا جاي خايف لعل مولانا جيبرو على ابو يلحبوه على وهر يقصدني معه قلت له هارم عنه من هذا المطر الرأي فيت السار في فريضة من فرائض مولانا يلقد عنه قلت له خايف على رأسي الله هارم من ذا الملعون له هذا من هذا المقع مقدم للمحاكمة لا يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم واللي شاكي منه جمل معناها ان الدنيا غلا وعيط لقوالها تترى ويشهدوا عليها ضريقهم العيار ولو عيطوا لحمية الصارتة الدنيا غلا كلا بارك الستر مولانا والله يسترنا بستره الذي لا يزور ان يبدأ لا يفتش ما معروف كان ولا يشهد عليه الحيط والله يشهد عليه الدار والله قويرة ولا يشهد عليه جوارف يصبح لعمة العارف يهرب عليه قال له اجمل قال له قال على انك يعني ترجع عندك انت تتعدل قال له وستم تصلي في الوقت ولا عندك مشكلة على انه هو ضرر يرجع لك بالصورة كان مطابق لك يعرف انك جمله وانك مالكه وانك ما كذا كان لا ماشي معه اي عالمي المولي انت لا يتشدد سلامته هو وخايف عقامه لا نهرب عنك قال له اراني قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله من هذا المسلم يا غير كان مسكين عاصي عن ذوي المعاصي وارجع له مش لن اعود الى هذا ابدا ما تلقى له فرنا يعدلها أوتو يا رب النبي صلى الله عليه وسلم مشيتكم الصنة الصنة المحاكمة إني أعرف الحكم صاد عليه جي معاه جمل ولا قط شكل من وراك ولا قط شرط وياك ما تري شهاد عن صلاة العشاء وجمل مولي ما تشهد لكن لا يقوم بال كلها يقوم بالخدمة اللي عليه معناها معناها يا عباد الله قضية الصلاة أمرها عظيم من ضيعها فقد ضيع دينه وما حافظ عليها فقد حجب دينه وبالتالي العاد الواحد على رأس عود لم يلحق الوقت يقول له سعري ادخلها الصلاة ما فيها جو ولا ريت لا يمدح عباده قال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة واحد ما فمشي يشطر عن عبادة مولانا قال لك واحد الوقت وقت الشقرة حنينة شوي يقولوا ما ينحني بيدي العمر ما وتابعي انا نصبر مش مصبرني انا من عرمي تموت قال لك مولانا بصاجة لا حنينة شوي ينفوت النقز وقل لهم قال لك انا ينقز خير نصلوا كان مولانا يعطينا رقبة كان النقز وسالمي لعل جناهن واخر صلاة العشان عبد نصف وقال ما يكلم عنه خلاص وهذا اللي طلع فيه من عكس الاهل للي فيه من مثل جانب ولل فيه العياذ بالله من تحاك الى جانب وتضيع الاوقات لا يعلمه الا الله لا ما بين التعاريك اللي لا ناهي ولا منتهي بلقى عنك مره يطير المنكر تتبهرس عليك الركع وليه تقول لهم تعالوا صلوا وقولوا صلي انت ما انا مصلي ويقوم صفار يبيرهم ويقوم التصاجع حد بعد ويتابع الوقت فايت دين مولانا واسع وجاي وماشي كر كر كر يعبون عون الله يجير مولانا قاعد سالمين بريضا هذا تفيد هي هذا الوقت لا سائق ولا غيرك وقف العاده هم ما همهم يصلوا وقف انت الوقت تتابع لك انت وقيا صل اللي مدع عشر ثلاثة حق فريضة مولانا نكتفي بهذا القدر ونحن ندخل في احكام على وجه التفصيل وهذا كامل كنت نقول لكم ما هو معناه ان حد يقوم يصلي حد يطهر كما امره الله حد عادي يجي يباركم عصلات وحد ما عدل كنا نقوله من احكامها بعد قاع وشروطها. هو من قال صل هي ما هو الا رجع يوقف ويقعد؟ لا، هو حد يعدل شروطها اولا وبعدين يدخل. واضح؟ فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مستقرة. قال ابن عاشر عن الفرائض الصلاة انهم 16 وانها شروط 4. فرائضها معناها الكيف الواجب عليهم الصلاة. حد لا يصلي يلا يتأمل 16 مسألة يعود محافظ عليه. اللي حافظ عليه يعود ان شاء الله صلاته معقولة ويعود ما كذا. هذا الفرائض ما لهم الجوق. ايوه، وقال ان شروطها 4 وان شاء الله كله يرجع لي. ايوه قولها. تكبيره الاحرام قال ان الاول منهم، وما الاول منهم النيه. قال هو اذا يوم به اللي ويوم من الناس. قال انها اولها تكبير الاحرام من ناحيه عدد، وبعد هو اللي عد تكبير الاحرام. عليها الله اكبر. والله الله اكبر هذه قال بعض الناس يخسرها خساره ما هي قدوه. هي اللي يقولها الله اكبر الله اكبر، وهي اللي يقولها الله الله الله اكبر. هذا خاص الله اكبر. ايه ينطق بالهمزه الله اكبر، ما يقول الله أكبر. هي ما هي الله أكبر، هي الله أكبر. الله همزة هي اللوي. الله أكبر همزتين. الله أكبر كلهم يطلق بها من قشوش. ولا يقولها الله، يقولها الله الهاي هو قولها ضمن الله أكبر. ولا يقولها أكبر، ولا يقولها أكبر. الله أكبر الله أكبر. هذا هو اللوي من هلابد. وإن قالت أكبر في الإحرام لأنها تجعل الصلاة عاتف الحرم مبهور عليها، ما تجد يخلها، ما تجد يرد مع الناس، تجد يترفس، ما تجد يحس، ما تجد يعدل أجر ويا تخسر ثلاث بسم مبهور عليه. والسلام عليك. إيه أولها تكبيرة الإحرام. إيه أبو القيام لها. كذلك أيضا من فروضها القيام لها، معناها رجاء لا يدخل صلاته واجب عليه يقول الله أكبر هو واقف. أما لو قاله هو قاعد وبعدين جواب قال له ما صار، لا بد من تكبيرة الإحرام ولا بد من القيام لها، معناها عدل واقف واقف كبار كما خلقه الله، ما في ثانية ولا عندي تكفير. ايوه القيام لها ونية بها ترام. ايوه النية معناها لا بد من ينوى عند تكبيرة الإحرام انه لا يصلي الصلاة. ان قالها الظهر والله العصر والله المغرب والله العشاء لا بد من يعين يتقرب ما يتكلم بها. هذه المدة اللي رضوا واحدين ونويته وامتثال ما امر الله به والقبلة واليوم يوم كذا، لكن من التفتفيت لا اصل له ولا كلف الله به. الا ان وانت في قلبك ان هذا ينقال العشاء في قلبك انت الله. وهو ما شرط عليك تعرف انه الاثنين ولا الخميس، ولا شرط عليك انك تقول ان الظهر اربع ركعات واربع عشرين، ولا شرط عليك على انك هذا من التعطيلات لا داعي له. ما كلفك الله به. المهم انك تنوى انك انتهى عبد المولانا، وهذه فريضه فرضها عليك مولانا في قلبك انها الظهر. انا وانت في قلبك انها الظهر. صلي العصر والله ياكل رضا لي وقول الله اكبر. يلا لا تغير تعطيلات. ما هي شرط ما لا احنا يلعبون الحضور نيه الاقتداء ولا يوصل بها الا في القلب. وكان يقع على نيه الاقتداء ان هو ما هو بالخلوه، هو شم الفوق صف كنية الاقتداء. هو الموت خبر فاتحة مع القيام. هو من فروضها، من فروضها فاتحة كتاب، معناها الصلاة كامل الفريضة ما يجب صحنا وبفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي هي الفاتحة. لا بد لصلاة الفريضة من تقرأ الفاتحة. القراءة هون على انواع. شوفوا ان تعود وحدك والله امام، والله امام هذا واجب عليك ما تصح صلاتك بدونها. وان تعود الصلاة مع الامام، مع الامام وتمامه يا اخي بجد يعود هو يقرا السكت انت وسمع لا تصنت. يا المولانا قال يقرا القران فاستمعوا له وانصتوا. اذا هو يقرا انت تصنت وكلكم يشتغل بوظيفه. اي مع القيام، مع القيام معناها واجب عليه يقرا الفاتحه ويعود واجب فيها، ما يقدر يقراها قاعد. حد لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح ولا الفرائض الخمسه، واجب عليه يقرا الفاتحه واجب عليه يقراها واجب، ما يقدر يقراها قاعد. نعم. القيام والركوع والرفع. والركوع واجب عليهم اللي يركع. ما معنى الركوع؟ الركوع معناها يطرح ايديها الى الكعبه. يجب ان يطرح ايديه على ركبيه ذاك والركوع. والله قريب من ركبيه ذاك لا تسير. يجب ان يطرح ايديه على ركبيه ويجب ان قاد ظهره ينعود راسه ظهره متقادين بحيث انه كان بطرمه يسوي ظهره وراسه حتى لو وضع احدنا اناءه على ظهره ما قطرت منه قطره. متقاد ظهره على راسه خارج بعض الرؤيه ان يركع يدل راسه متصور. والله يعود فيه تصويبا مثل ما كان يقاد ظهره على راسه بجاديه ما خرج شيء منه. ايوه نعم هذا الركوع. ايوه والرفع منه واجب على رجاه لا يصلي يرفع راسه من الركوع. وبينت السنه الصحيحه انه ما يرفع راسه حد لا بد من يرفع ويرجع واقف. يعني تحت مركبك الجواب هنا يرجع كل فلك الله ركبك توب كبار انت معتدل مطمئن ما فيش فلكه ثلاث مثليه. اما رجاه لا يرجع راسه شوي كي حد متوب ويجي ساجد لا ما يصح. ايوه نعم الرفع منه. والسجود بالفضل. والسجود كذلك واجب عليك تسجد، معناها تطرح جبهتك وخنافرك وركبيك ويديك هذا كله مترشد كعيك كامل كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت بالسجود على سبعه ارض، معناها اسبع اعضاء، معناها واجب امرني الله عز وجل ان اسجد على سبعه اعضاء. لا بد من دير جبهتي وندير انفي وندير ايدي وندير ركبي وندير كعي. أيوة. والرفع منه. والرفع منه واجب على لقاء يسجد واجب عليه يرفع منه. لكن رفع ملي لا بد من يوضح. لكن الركوع ملي لا بد في ركوعك من تركع وترفع راسك من جواد مبدأ مطمئن. وكذلك كل سجدة لا بد من ترد براسك وترجع عينين تقعد قباء. أما إذا تميت لا تنجش وتوهم دلي راسك. مثالك لا يصلح. راتك الخاسر. لا بد من السجود حتى تطمئن وتعتدل ولا بد من ملي من جيدا منه تقعد عينين. تقعد قباء لتقعد كما خلقك الله. وتهنى تطمئن. أيوة. والسلام. والسلام من فروضها السلام عليها تقول السلام عليكم وقول هم لي السلام ولين قال السلام السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته زين وثابت في السنة وإذا قلت السلام عليكم وحده لا تضرك لأن العلماء اتفقوا على أن كلمة السلام عليكم هذه كافية فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد وردت في الحديث ذي الزيادة إلى دلتها ما هي بارتك وإلى قلعت فصلاتك بعد خرجت منها والأمر صحيح فمن جاء بها فقد كملت صلاته السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته ما عندك مشكلة وإلى اكتفيت بالسلام عليكم لا حرج هذا قد أتممت صلاتك وأجزأتك والحرج عليك هذه السلام عليكم والله من قال السلام عليكم السلام عليكم متوب هي خارج من الحروف خارج من الحروف اللي ينطق رقاب يقوم دافع قدامه كل شيء شيء واحد قالها ولا الصين اللي ما يحكم ثم شوي يوقف إيش إيش صار إيش لا تمشي ما سري تفترنت إيش تقد تمشي إلى الآخر أوف تقد تمشي ما شاء الله السلام عليكم إلى ما بدي ما أعرف شو الكافر عندك يجي تعود عاتكم السلام عليكم الله أكبر سمع الله لمن حمده أما إذا سمع الله لمن حمده شنو على خاطر على خاطر سمع الله لمن وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لا سمع الله لمن حمده أصلا لمن حمده وغير ما أنه لا يوقف عنها عادي يقول سمع الله لمن حمده بالهاء ما شاء الله والجلوس له والجلوس له معناها واجب على لقاه يسكان يصلي وعاد له يسلم واجب عليه يقعد هنا يقول السلام عليكم قاعد معناها إذا قال السلام عليكم على وهم الصلاة قال السلام عليكم يسحر حد لا يجيب المسألة الركاب لهم مروا عنه هنا يقول السلام عليكم عادي يحرك تبطل الصلاة لا بد من يهنا راتب الهبل ولين يقول السلام عليكم يمين فت يوم فمنها وهو قاعد متأمن حد وراه في عاد خاطر يقوم في الساعة صلاة طالع لا بد ما في وصوات السلام هو أنا ما قلت هو في حوله وقت أنا جاه يتكلم ما في صوات نعم وترتيب أداء وترتيب أداء في الأسس معناها واجب عليها رتب أركان الأسس معناها أساسيات كنا نقوله لا بد من ترتبها معناها جميع أركان الصلاة مرتبة ما قلنا الموالاة في الوضوء قلنا الموالاة في الغسل إلى حد ما قلنا الموالاة في التيمم قال إن الصلاة الموالاة في الصلاة إجماعا حد نكس معناها اعكس تطرس ناس كفاف مهرة قريت مهرة إلا جيت وقلت الله أكبر وجيت حاك مركبي من ثم رجعت وجيت واقف وجيت نغرقها والله قلت الله أكبر وجيت ورجعت وجيت حاك مركبي يدي نركع مجرد عابد في الهيئة اللي تعرفه الصلاة تترسل لا بد من ترتيبها معناها التالي بها بالصورة اللي هي بها الآن لو أنك عكسها جبتي هو التالي جبته هو الأول تترسل هذا واضح هذا هو ترتيب أداء معناها تأديها مرتبة متراتبة بيناتها ما فيها شيء سبب شيء طيب طيب الاعتدال والاعتدال قال على الملي من فرائض الصلاة الاعتدال ما معنى الاعتدال الاعتدال ما هو كي الطمأنينة الاعتدال معناها لقاج يوقف قبال ينين قلت لكم يا كل في الكم المتعود في بردها ما مشجع راسه لا هو مشجع رجبته له واقف قبال هو كما خلقه الله ليش الوقفة إن قال الاعتدال كذلك العاد كان ساشد قبال ورجع من السجود ارفض راسه شقاعد ينين قبال هو شقاعد جعدته العادية الطبيعية هذا إن قالوا الاعتدال الاعتدال معناها ترجع من تعلى خلقتك كما خلقك الله والطمأنينة الطمأنينة معناها السكنة معناها هنا الاعتدال معناها ترجع انت بجعدتك والله وقلتك صورة حقيقية والطمأنينة معناها هنا تسكن الطمأنينة معناها السكن احنا معناها ما تتحرك الجواب قبال الله تقرأ الفاتحة وانت ما تتحرك الله اكبر والجواب قبال انت ساكن واقف كما خلقك الله هاني لا يحرك منك عضو الحمد لله رب العالم وراه شنو بغيت تفوت عليه صلاة ولا ينهز لا ينهز لا تقول انه عرش وتوحاك اهل الرياح هذا خطير شوي لا بد من الطمأنينة ولا بد من الاعتدال الاعتدال معناها تقول واقف كما خلقك الله والله قاعد كما خلقك الله والطمأنينة معناها تسكن أعضاءك حاك مركبك حاك مركبك متقط قبال انت كما خلقك الله وهنا منين تسكن ما قلت لك من السجن هي اللي قالها الاعتدال وهنيتك ما تتحرك ان قالها الطمأنينة واضح الكلام لا بد من الاعتدال ولا بد من الطمأنينة وهذا هو اللي يدل عليه الأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن آدم اللي مسيء الصلاة وقال واحد شافه صلى ويسيء وصلاته ما يسكن فيها لا ينجس قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي إن أنت الله يعلمك كيف تصلى قالوا اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة وقف قبال واطمئن أهلك واركع قبال واطمئن وقعد نفسه شتك هني تقعد انت قعدتك الحقيقية واطمئن يا واضح إذا شفت مخلوق الله ينجي شنجي شنجي شتو هيرقب وطير قل له يا مخلوق مولانا اتحرك نفسك ولا تقبل منك هاي الصلاة هاي ما يصلى يا أخي هذا تعال ترافق إيه وهذا حرام عليكم من عن الليلة يبقى واحد منكم تخالف القرقار ولا طار إلى السماء إلا إذا تخالها ما ينبه عليها عباد الله هاي يعرفونها أمانة هي الشريعة إن قالها الرسالة عليها كلها يا الله يعرف شر راسه يا الله اللي منكم تخالف المرأة اللي عرفت هذا واستفادته يا الله ترجع لمنتها وصحباتها وقربائها واللي منها صلى الزر تقول له يا صاحبتي تفضلي هذا ما نصح عليك الصلاة شوف الطمأنينة كذا الاعتدال كذا شوف كذا كذا هذا هو اللي أوجب الله هي تختار جرأة ما تختار الدين ما تصلي وين أتي بدوري دينك أعرف دينك إياك تعودي ما تتعبي تعب رقيم ما هذا الكلام ايوه طيب خلاص تابع امام باحرام وسلام تابع تابعوا معناها تابع امام باحرام وسلام معناها لا بد الامام وهو دخل الصف الثاني كان يتكلم على الفرائض المصبوله وركع له دخلنا علاقه الماموم بالامام قال لنا علمنا لقاه يصلي ورا الامام كنا بين نتكلم على كل رقاه واحد وقع الامام والماموم والدنيا يفرق لك فقال ان اذا عاد هذا اللي يصلي ماموم معناها انت تصلي مع انسان اخر قدامك امام قال لك انك واجب عليك تعود تابع له في الاحرام والسلام خارج مسألتين مما تعدلهم انت ماموم انك قاعد صلاة قاعد ما خلطك عليها شيء كيفاش خارج بعض الناس يقعد يتحرى الامام ولا تعرف كان الامام كم مره الله اكبر وخارج بعض منهم يتم قاعد يقعد السليمة ان يطلع عليه يقول السلام عليكم يطلع عليه وقاعد يقعد يتمس معدل انه لا يبقى يتمثم ولا يبقى يقطع قاعد صلاة يتمس لا بد من تصبر عن الامام ان تتاكد انه سلم معناها كبر تكبير الاحرام ورانا في دين يقول هو انا واحد من الناس يصلي امام اذا قلت الله وقال واحد ثاني به العز الله اكبر انا من زيد قاعد يقول الله اكبر الا حلال هي السنتين ثاني قال هو الله اكبر هو انا راس راسه ما خلقت قاعد به اللي ما تبعني هو سبقني والله فلاس معي لكن اطلع لا بد من تصبر ان الامام يوفى الله اكبر تسمع صوته يطلعوها قل انت الله اكبر كذلك احد سنه يقول السلام عليكم اصبر عنه مين تعرف المسكين حدك تقول انت السلام عليك خارج بعض الناس مجال الامام يقول مجال يقول هو السلام السلام عليكم شوف يلا هذا وقت هذا خطير جدا معناها مجرد تتلازم معاه والله تسب ويلك رايس مكسر لا بد من متابعة الماموم للامام في الاحرام والسلام معناها اصبر عنه هي فهمت تكبر الاحرام اصبر عنه هي فهمت السلام عليك وانا مالك سلامة في القديم عند الراس ايوة طيب هي تقصيدا هو انه طار صليت على الامام معناها انتم صفيت كامل هدر المسيد وشيء ومين ما يروى الواحد نجي في الإمام ما يجي يتبقى سلا يقدر تنصر كعبك وعيانا وتسجد السجودي وانت رانك شرحة شكل الحلقة ما تعرف ايش لا بد من تحول طالص ليتك علينا الإنسان انت لا يصلي وراه إذا أركع لا يتركع ولا سجد لا يسجد لا بد من تقتدي معناها تروى في قلبك ان هذا الإمام انت مرتبط به إذا تخالف قرب دير لا يتدخل له حتى الصلاة ما حد ما يتكبر ما يتكبر حد ما يقدر سمع الله من الحمد ما يقدر ربنا لك عنه حد ما يتسلم ما يتسلم إذا لا بد من المتابعة التامة ونية الاقتداء عليها تروى انك تابع للراجل اللي هو ما حد ما زال يصلي واضح هذه نية الاقتداء إذا لا بد من تصبر عنه لين يقول الله أكبر ويوفى منه في المرجع ولا بد من تتحرى فيه يقول السلام عليكم ولا بد قبل ذلك شجاع تنوى انك تابع له واضح أيوة هذه هي نية الاقتداء كان الإمام في خوف كان الصلاة أول حد قال له عند رصة الإمام قاع كان واجب عليه ذات احنا عرفنا أن الإمام يلا ينوى نية الاقتداء إذا كان الإمام واجب عليه نية قال إن خارجين أربع مسائل خارج أربع مسائل الإمام ما يصح جماعة ما تقد صحنا ولا ينوى الإمام أنه إمام خارجين أربع مواضع من ما ينوى الإمام فيهم أنه إمام يخسر عليه هو يوصل على الجماعة لا بد أن حكام لا يصلي المدة يلا يعود يعرف أنه فيها أربع مسائل حد ما ينوى أنه إمام تتصبر في حضر صلاة مدة به هو ما عالم به هو ما ينوى أنه إمامها حارت أنها واحدة من المسائل تتصبر أيوة أقول كذا الإمام فيه خوفي حد لا يصلي صلاة الخوف ولا ما شاء الله يعني الكتبة قاع أخبارها صلاة الخوف مدة قاتل في سبيل الله وعاد عندهم الشعطه ولا يصلي صلاة الخوف فرض على الإمام ينوى على أنه إمام لا بد من ينوى أنه إمام يعني لما يعود حاسب أنه قاعد صلي مدة وراه يضيع رسوله يضيعهم هذا صلاة الخوف صلاة اللي مدة خايف من الكفار أيوة وجمعي أنا قاعد مر صلاته في خوف وجمعي جمعة مستخلفي أن التلميذ لا مرة يفر راسه مرة يقدمش وجمعي جمعة مستخلفي معناها واجب عليهم اللي ينوى نية أنه إمام في الجمعة أنا قاعد أخ لا يصلي مدة به جمعة هو ما عارف أنه إمام صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعات ما يقدر يعدل هلقة واحدة ولا اثنين لا بد من تعود جماعة ينعود إمامنا اللي صلوا به الجمعة يوم قاع صلينا به ما فعاد دمية أنه هو إمام الجمعة تخسر صلاتنا ويخسر هو وكان مصلحه يلي يشترط فيها الجماعة وما نواها هذه هي جمعتي، وكذلك إذا لم نصلي صلاة الجمع، الجمع فيه ليلة، فمن هو أن النوم رجع ممكن نصلي صلاة المغرب، هو أن النوم لا منظم ويبدو أصحاب لا يدخل، والأرض هذه أرض شمامة، والله أرض مثلا فيها الطين ياسر، ولا ثلاث الناس لا يترجع لصلاة العشاء، وجاء مولانا شمنا رشرات لا يريح من عائلها، واللي منها العائل بطرون دور الجن كطين نقيا، والحالة متخبزة وفي ردنا العزيني هو شنو واسه في الحالة، يقول إن الشريعة ما دام الوقت مؤلم ومخشي لعل النو يرقد مرقب ومخشي لعل في أصحاب والطين متين والنو ما هم يدل على يجد مثال على بجرى أصحاب هاي الحالة اللي هي يقول لي مامي وطيب يا سلام عليك نرانا لا يصلي المغرب يعار عنكم لا يجمع مع أصلاف العشق يعلم بها الجماعة ولا يحرم بهم وتصلي بهم المغرب ونيوه منه إما إلى أبقى يقول حد يقيم له مرة أخرى وهي الأفضل والله إذا ما لك وتوه ترى يحرمه صلاة العشاء يا كشمع في حال اللي هي لابد الإمام الهام يتفق لهم المغرب والعشاء بليدة لابد أن ينوي نية الإمام هذا هو الجمع معناها في حالة في جمع مرخص فيها هذه هي خوف وجمع جمعة المستخلف مش مسألة من الرابعة المستخلف أنا كنت أصلي بكم على سبيل المثال ولا أصلي بكم إمام وطالوا عذر تفقد أنه ما كان على طهارة والله تفقد أنه مثلا مرد ما نعتمني جديد أن أصلي بالناس حاز علي أنا كنت وراه مثلا مامو اتمكن من أيدي وقدمني تقدمت إني ما ننوني ما فيك مامو عدت ما نهيت وما بلي أصليت وراي لا يضيعكم بي اللي لا تميت إلا أمامو وانتم مامو مجين مامو استناد الضعيف على الضعيف يودي للسقوط إمام عد لا بد لهذا المقدم عازم لابن الإمام أنه يحول نيته هو قال بي كان مامو كان يصلي وراء الإمام والإمام مر علينا ما دون قدم أهل لابن الإمام إلا تمنى متوكلي في الإمام ومتوصف له أنه لا نزهر الله لا يضيع على أهل اليمن قيل بي لا بد من يحول نيته أنه عاد إمام ما تمامو هذه المسائل الأربعة لقامان وفيهم نية الإمامتي تبطل عليه وعليه صلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة المستخلف لأنه لا بد من تحويل النية أربع مسائل فهمتوا ان شاء الله نعود الى ثمنه اي وصلت ابن عاشر من الفرائض الصلاه اللي 16 دخل فيه مشينهن قال لنا اي وصلنا اتكلمت لكم على الفرائض 16 وها وصلنا اكلمكم على شروطها كان يبين يعطي قدم الشروط لان الشرط قبل الماهيه حط اي نور الله سابق الصلاه وراها اباك يقول تصلي يا صيت والله يا معدو ولو لان شروط الصلاه الطهاره يا مطهره اللي هي الشرط اليروي المفتاح سابق الدخول قولوا لي ما يصل تقع شروط شروط اللي أصلا يا الله يصل قولوا لي ما يوخر فيه صح يقدم آخرا هو لا ينظر للناس ولا فرع عليه ثم يرتب ذاك المهم ينفهم المعنى وتوهني مقاع يا عرفة المقاصد يوخر ما هو مهم المهم شروط الصلاة أربعة كيف قال ابن عاشر وبعض العلماء قال إنها سبعة وقيل لها عشرة يا الله هذه الأربعة هي المشفى مش كتبارين يقولوا فيها الإسلام إنها من شروط بعد جعل صلاة الإسلام ومن شروطها بلوغ الدعوة لا من واقع ما هي شروط الصلاة هي شروط قاعدة الكامل لأن عدنا من الصدع وقعنا سنعلي عدو فيه ونحد ما هو مسلم أخبار احنا ندور حد هات مسلم وندور نقدم الإسلام طرق عليه تردنا اللورة المهم شروط الصلاة هي أربعة وهذه مفتقرة ومختفرة قالوا أي متتابعة معناها تقول معروفهم طبعا ما عنده مشكلة قالوا أربعة شنو استقبال أولها استقبال وطهر الحدثي وستر عورة وطهر الخبثي أربعة شنو هم استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث هم أربعة واضح الكلام معناها كل رجع لا يصلي لا بد من يعرف شيء الأربعة شوفوا واحدة بعد جاي يعود يعرف القبلة يعود جاي الأرض أنت ما تعرف أول شيء تقول عن السلام عليكم طول واحد يعرف إن القبلة عليه جار واحد عيا بلا مسافر وداخل واحدة من هاي الدول العربية ومشرب إذا قرية منها ونزل فيه طائرة ومجير عيا بلا فندق ينحب الوقت ومصور قال من القبلة عليه قال يا مارا جاي عرفته وبعد ياسر من التفتيش قال عن مصور قال له واحد إنه خارج الكهل عنده إنه هو بعد عنده وارد الكهل وعلى إنه يعرفه بعد أصلا مسجات ويعرفه الصد على الكهل عنده وكهل يعرف يصد على قد كهل هو قاع ما خوزه يعني كارج الكهيل عنده مرثث لأنه يعرف يصد عليه الخط فوف لك الكهيل من يعرف ملي كان أضل منه لأنه بعد عقل على الكهيل عنده غير التاريخ لأنه يعرف يصد على قدتهم ملي لا ما رسوهم عنده سجادة تصد على ليه أما اللي سابق لما يعرف اللي وراء ما يعرف لا بد من معرفة القبلة حتى أنا أصر فقهاء حضرك ما جايز لك ما تعرف أحكام نفسك أنك تسافر السيارة ما يحد يعرف القبلة لا الذي يريد تخسر بكم الوتر وتضلوا في الخلو وتعود الناس من الضعيف ضعيف على الضعيف فما تعرف القبلة وتفصل جمع حد يعرف القبلة خارج ما حد يعرف يقول شو القبلة هيكون قالها هو كنت انت ما يعرف وهذا يطرح ان الرواية وهو القبلة قاعد ما يعرف بس القبلة قاعد ما يعرف بس حضرتك السريع يعرف القبلة عليه مربوط راسه شوار هو شوار قالوا يخرص قد مشرق طلوع الشمس وقد غروب وخرص العاد في الليل يخرص النجوم عليه جايته منك لان النجوم تجي لها من القبلة ولا تعرفت عنها الا بشوي ما هو يس ومستحيل تطلع ليش ما من قبل لكن ما هو طبيعي بهذه المولانا قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون دل على النجوم يسهد بهم وقال علاماتي مرة يعود بكذية مرة يعود بعلامة معينة مرة مرة مرة كل ساعة حسب المرة العنف إذا لا بد لك من تقول تعرف اللي جيت القبلة والله حياك حد اللي بتسلم إذا ملك أهل على راسك لأن أنت مسلم ولا وكذية حق عيش الله ولا تمشي في طريق أنت ما تعرف حكم الأحلاق عبس النداري لا تقول عاصي قاعد صغرك لا بد من استقبال القبلة ما هي القبلة القبلة قاعد عمالي شين حرارة نصلي وقد القبلة القبلة شين القبلة هي بيت الله بيت الله الحرام خارج بيت مبني مدري راهو شور مكة شور السعودية وفي مكة بالذات ينقالوا بيت الله والثاني وحده ينقالوا البيت ينقالوا الكعبة قال مولانا جعل الله الكعبة البيت الحرام ينقالوا الكعبة وينقالوا البيت الحرام هذا البيت اللي هو المدري هو اللي صلي الناس شور خارج وحده الكعبة يسمعوهم عدينا كعبة النبي صلى الله عليه وسلم خاسر عليهم النظام ما يعرفوا قال اللي صلي شور سمع لها الكعبة وتوصل معنا الكعبة ويعرفوا ذلك عرشهم الكعبة معناها بيت اسم البيت وهذا البيت مدري وراه شور السعودية وفي مكة هو اللي صلوا عشور جميع المسلمين حتى انه فيه رواية غريبة ان لقاه خلال يظهر له حاسب تحت على 20 وقفة هو لا يستقبلك لان البيت عاد فوق لان البيت فوق التراب وانت قضيت التخت الى اسم اللي في الطائرة اللي تصلي عليه لا يصلي قد البيت البيت التخت فإذا انت لا يقدر الطائرة والطائرة بحلقة والبيت التراب بتاعته اذا انت تصلي عليه لا قدرت وجهك البيت التخت لا تتخوف قالوا جعل الله هواءه قبلة وما تحته إلى نهاية الأرض قبلة إياك يغطي جميع حاجات الناس لكن اللي فوقه إلى السماء قبلة ولكن لما اللي مقابله إلى جعار الأرض قبلة وإلى ما يغطي البيت يغطي حاجات المخلوقين وإلى استقبال القبلة عربية طهارة الحدث حدث هو كنا نتكلم عليه كيفاش كيف رقاه من ربي العاب كان يقول والله كلا يتولى والله الحدث الأكبر اللي هو الغسل معناها يقوم ينزل جناب الحدث نوعين حدث الأكبر اللي هو الجناب وشيرك يمه وحدث الصغير هو البول ونحو ذلك هذا الصغير هو كافي هلول والله يعتمى أنا قادر عليه تيمه فترة بيان أخباره والله حدث كبير معناها عليك الجناب لك ما يزعي ما وصحه من قادر عليه جبرني إذا لابد من طهارة من الحدث سوى الصغير وسوى كبير ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من ستر العوره العوره ما هي واحد الراجل عورته الأساسية من عصرته لركض خفت عليه مولانا العورة لأنه ماشي علم أن سيقوم منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بين ظلم يسكنوا في الأرض دور عيش ومكلفين بالرواية فخفف الله عورته يغمى يكلفهم ما لا طاقة لهم به وأما المرأة اللي ينفق عليها وهي ما محتاجة تكتسب عادت حبيها من اللي جعل الله فيها تعلق للرجال قال للستر بذلك إياه ما تلستني وما تلستني غيره وذلك مكلف العمل لا يؤدي لتعوي تلسخير باسك أنتي لبسي إلى كذا معناها ماء يتعودي حرة من عند وجهك لا بد لك من وجهك وكفيك ومالي قدي وأما بقية بذلك لا بد من تستري وإذا أتي مملوكة وذابت فعلا إنك مملوكة هم اللي مخفف عليك معناها مع شرطك إذا رقمتك بكل مكلف العمل وإذا العمل اللي يؤتي مديون معك الشطر الشديد فهي بدأ مشتقى ذلك تخل فيها عليها مقابل ذلك إذا جار العلماء أعلنوا الستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة حرام منعا على الراجل يظهر عورة المغلظة بالحضرة أحد حرام منع ما هم رجع عبد الله باقي يتكشح وطوه لا قدير ويشعد له يبور ويكشح عورته ما قدير لا ولذلك مولانا قال والذين هم لفروجهم في حافظون ولا قال حافظون ايش اذكر منها الشيء غير هي حافظون على طول حافظون عن الزنا وحافظون ايضا ان يراها من لا يحل له رؤيته ما يكشح عن عورته الا باذن شرعي لا بد من ستر العوره رجع صلى عريان قادر عليه يدير البس يدير عليه البس هذا صلاته ما يخالف واجب عليه الصلاه لان مولانا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عنده كل مسجد معناها عند كل صلاة ما مجرور بها المسجد مجرور بها في كل صلاة فهم قالوا مسجد لأن الناس يسجدون فيه فسمى الله البقعة باسم السجود الذي يفعل به إذا أذكر الصلاة وعليكم أن تستر عورتك خذوا زينتك ارسل بس ما تستر بعورتك واضح لأن معناها ما فيه نقاش لا بد من ستر العورة ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من طهارة الحدث بالتسمية ولا بد من طهارة الخبر خبر شمس النجاسة حرام عليك من حرم صلي لمولانا صلاة وتلباسك من السر كل الأثمان بجاد غيره والوقت ما تلم تدفع إذا حد جاب الحد يعني لك الباس متأكد من هو يعرف أحكامه وينعود حضرك ما هو من عرفتها الأحكام اللي أعطاك الباس وتلبس وتصلي بين أصلي لأنه هو جاي بالحكم إذا قال لك أنه طهر الله ويعرف طهارة حد ما يعرفش ما يجبه ولا قالوا كل إذا أعطاك الباس يعرف له المعرفة يعرف أن هذا طهر كي الباس ما قطرت بك وكان ده مطلوب هذا يقدر أعطاه سلم والله عاد عندك الوقت قد تقصي لما أنك تصلي متعمد الباسك من الصف صلاتك لك مثلا يعني يصلي في قربان ما انصروه الجسم مختلف وطوفه سعيد ويبول واقف ويدخل فرس وطوفه يتم لراقا كام هذا سبيه السخرية ما في الخير هذا ملاه لا حرم وهو الوقت وهو يتمسح وطوفه لجرة هاي صلاة صلاة لا بد من طهارة الخبث خبث اللي هو النجاسة يعود الباسك طاهر يعود جلدك طاهر ويعود البيضة اللي يصلي فيها طاهر لا بد من طهارة الخبث طهارة النجاسة لا بد لها من يتمسح الباسك ما هو منسف وجلدك ما هو منسف والبيضة اللي يصلي فيها فراشك والله التراب اللي ينفع ما منسف إلى عاد الناس الفاخر وجل الفاخر يا غير الصلاة بالصلاة ليلة الصلاة ما يخل. لا بد من طهارة المكان ولا بد من طهارة اللباس ولا بد من طهارة البدن. طهارة البدن مفروضة من القرآن وطهارة اللباس مفروضة من القرآن وطهارة المكان مفروضة من القرآن. طهارة المكان قال مولانا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بيتي معناها المسجد ومقبل من العلماء كل مكان لا يصلي فيه يجب أن يكون طاهرا. وقال عن اللباس اللباس يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر عرش لباسك. وقال عن البدن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معناها محد. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأن واحد منهم كان يبلغ المغرب يتطهر عن النجاسة. بدل ذلك على أن البدن لا بد من تطهيره ولا بد من تطهير اللباس ولا بد من تطهير البقعة التي تصلي بها. واضح الكلام؟ أيوة. هذا باختصار شديد والوقت أظن أنه انتهى. ما جاوبت عليه أنت كنت مني قلنا على أنه من فوق إلى السماء لا قبلة ومن تحت إلى منوح قبلة. حد كبير 20 وقت تحت بيت الله لا يدير وجهه قد تحته هو كأن ذلك قبلة. الكعبة مني وش راس الصلاة لا يعود عاد تلها عادت هي قبلته معناها أن عاداك يعود مثلا تعود قبلة وراعي بالنسبة له. نفترض أنكم توهم القبلة بالنسبة لي أنا وراك أنا أن يصلي جدكم يعني نعود القبلة خارج بعضك بعض الدول اللي راه هو تل بيت الله الحرام تل السعودية وعاد البيت جبلته. والله أي دولة والله أي رجاج عاد مثلا في السعودية غير البلد الساكن وياه ولا يصلي بيت البيت البلد كاملة. قال مولانا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي جهة عد فيها اتبرم على جهة فيها بيت الله عفتلوا دير وجهك جبلة به اللي وعمل جبلة اتساهلوا دير وجهك شرق اتشرقوا دير وجهك ساهل. المهم انه البيت العد فيها خرص بيت الله زج الجهات ويش الجهة صد شرق. هذا السؤال جاب الإمام هون قال انه سؤال من مرة قالت عنه انه شافت لقاه وضوء مخرمس ما وصال ونهاته لا اسمع ونهاته ما كانت من لا تنهي وما ذا تسمع ولا ما. بعض العلماء يقول عن ميلان يتنبه الإنسان وتفطر على أنه ما هو منتفع من اللي يقول مرتين وثلاثة وأربعة إنك بعد تعود أنت ونسخ ما تيتم وعها قده اللي تولى عنهم فما أنت بملو بلغت بلغت بلغت لما كذا. ولذلك كانوا اعتذر مولانا عنه قال مولانا عنه أنه دعوت قومي ليلا ونهار وعرفت قاعد لهم فلم يزدهم دعائي إلا جرى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عادوا قاعد يغفروا لهم لقاء ما يجعل أرص. هذا عذر أنا قاهي يعرف أنه مد عادي لا قال له قال له قال له وكرر لما هم زل شعات متعمدة يجد بعد هو عود الإثم ما تعرف معنا مدر عاصي لسكت يا رب بعد يتم الله يقول هل هم زين. أنا قال ما يعرف صلاته كم يسأل فيه هو ممكن يتعلم الأحكام معناها أنه يفكر خرص هو الفات من عمره كم من عند الصيام وأي تحكم البات عاد صايم سوى لا بقي اللي أخبر من يقول من عندكم من العوضاك أول عام من عوض صمت شو يقول من تلك 20 عام والله تلك 15 والله تلك 10 سنوات خلص مدى يثق فيه وتقدر له نيته وتتفق له لأنه لا في عوض صام العام الفلاني يرجلي من عنده لأنه هو يساعة هنتات نفت عاد يعرف ورجلي من عند الفترة اللي عاد واجب عليه الصلاة على ما كان يعرف أحكامه وتم يخلص وعند عنده كرنة ومرواية يكتف فيها لبيلي ويسال فيه بلي وتم الله يخلص منه ما يدقري ياخ بعد إلى ماته هو ما فات خلص كامل يعود بعد علم الله أنه بعد كان على نية القضاء ومثلك لا يقبل. هذا الأخ الأول قال على أن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال أنه سلم على أنه تمضى عليه فترة هو ما عنده الماء وهو ما عنده الساعتين ومسائل قضيته ما هتستقرت وضعيتها. قال له كافيك أنت قاع الصعيد الطيب يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين أو 10 حجاج اللي معناهم ما عاد حجاج بكسر الحاي هي السنين إنه قال له على أن تأجرني 8 حجاج أي 8 سنوات من ينضم حاي هتعود من الحجة 8 حجاج لكن من الحجة والبرهان ومن ينكسر حاي هتعود عات العماء. المهم أنه قال له وإن لم تجد الماء 10 حجاج أو 10 سنين قال أنه هو هذا من قال أنه يقضي وهم هم اللي عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب قطوطة طلعتهم الجنابة معناها رقدوا واحتلموا هم الاثنين صحابيين وتكافوا بليدة وصفحت عليهم جنابة الاحتلام يعني صفحت عليهم الاحتلام بحروش واس عمار بارك فارس والضوء حاز على التراب وعاد الله يكتب هيت مراق فيها كيف مراق الداب هام ويقيس السحوم معناها التيمم يقيس على السحوم كل بريده كامله الحج هالماء هامه هو يجي عليها التراب هو اللي لا يتمرق في التراب. وبالنسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امسك قاع ما متفاصل الحكم ولا استعمل قاع القياس وخلى عنه وقعد قاع المتين منه ما صلى ولا تمرق وعمار تمرق وصلى جاوا الناس لما طرحوا عليه القضيه قالوا له كذا قال له عمار انا سمعت معناها تمرقت في التراب كي تمرق الدابه واما عمر هذا قال له قاع ما عدل شيء ولا صلى عمر ما قال له شيء ولا قال له قاع انت يلتقي بيننا كذا واللي هو عمار قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني عثر الطريقة اللي عدل بها وهو يطرح يديه في التراب ويتجمع. قالوا الفقهاء وهم بعد ما أمروا بالنوعي قالوا إن هذا أهوخ وهو اللي ضجع وحده. قالوا إن الفقهاء قالوا من دعوة الساي وما يقول نوعي بلاش. قالوا لأن الإسلام عنده قانون، هذا قانون شنه، وهو أن حد الأحكام ما فات عرفت وانسبلت وعرفتها الناس اللي كان فايته من هشي بهذه هي الأحكام فترة تزداد. حد الأحكام كان مرجبه فاته حكم ما كان يعرفه عدل الرواية بلاك اللي تيسر له ما يقولوا الإسلام هاي ينزل الحكم عدل وقضي به اللي دلوا عدلوا لهم يعود قاع الإسلام من الفرقع وعود الناس اللي دخلت وقاع دخلت منه ويجت. لكن منها كانت حمد الله ينعدل أخطاء ولا كذا الإسلام ما يحكم به اللي مولانا قال وما كان الله ليعذب قوما بعد يذهبهم حتى يبين لهم ما يتقوا ما يعذبهم إنهم تنبينوا الذي يتقوا شيء ما حدهم متغشمين الصلة ما صلى الفلفش ما فلفش الخلياك ماضي والفات ما عليك الفات. يا غير قالوا الصهادة بالنسبة للصحابة اللي عذبهم الكفر فهم مسامحون لأن هذا بداية الدين. وأما الناس الذين يولدون في الإسلام يا غير فرطوا ما قرأوا أحكامه وعاد الواحد ناشي الصلي المولانا ما يعرف الأحكام ما هو معلوم به اللي ولد في الإسلام والإسلام لحبه قدامه أما ما يصور عنه ياك ما يعبد الله إلا على بين. قالوا قياس مدى ولدت في الإسلام والإسلام لا تكمل ولا مطروح واليوم أكملت لكم ونشق بها ما هو ما يجب ينقاس على واحد ثاني داخل الإسلام من جديد الأحكام قاعد ترتفع. أنه معلولين لأن هذا بداية الإسلام والخلاف ما هم معلولين لأن ولدوا في الإسلام. قالوا هذا قياسه ما يصح به لي وهذا هو اللي وحدين لو قالوا لا قالوا جمهور العلماء هذا القياس قياس فاسد لأنكم تقيسون مادة معلورة شرعا مادة ما في معلور. هؤلاء يولدوا في الإسلام وهم المفرطين بأحكام الله وهم هم اللي قادر على عرفه. وأما الأخرين لا مدوا ويديهم أمر يراه لا فيه اليوم يجيب جبريل مردة ويجيب الصبح حكم آخر ويجيب النهار أخر حكم آخر وهذه مادة ما هو باستطاعتها فأحد رحمه. أما مادة مبينة في الحكم يا الله هي قاعدة ما قد الكتب ولا قرأ هذا نعلم لنا لأن هم المفرطين وأن نجادوا بين حد مفرط وواحد عاجز هذا قال له قياس فاسد لا يقبله منطق سليم. وهذا عنا هذا نفس الحجة راخي القتري هي هي لطرح هم اللي يقولونها كيف حديث المسيء الصلاة الأعرابي اللي في ذر المسيء وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رجعنا صلي بينك لم تصلي قالوا لا وحسن وراء هذا قالوا فري علمه قالوا ايوه ما قالوا بعد المعي قالوا له ماذا قياس فاسد ايضا لأنه وسائل ما عدها له به للناس الأحكام تقرأ يوما بعد يوم. صحابة صحابة قالوا لنا انهم واحد منهم يشوف غزوة ولا يقاتل في سبيل الله وعند من يرجع اول شيء يرجع يقول لهم شطرة مراين احكام الدين الدين يطرى راه وراه يقاتل في سبيل الله وفيهم اللي يقتل وهو قاعد من احكام طروها. خديجة بنت خويلد زوجة ابن سلمة الكبيرة ماتت ما صلى عليه لان الصلاة على جنازة يكسر ما يدخل. الصحابة ماتوا واحدة منهم كروش من فيهم الخمر بهن الخمر يكسر ما تحرى بابا. الصحابة ماتوا واحدة منهم صلى شهر بيت المقدس الكعبة قاعد بيت الحرارة نصلى شهر واحد يجي جامونا ان القبلة راهي تحولت على شهر بيت الله. قاموا العياط من الصحابة قالوا يا رسول الله ما يفعل الله بإخواننا الذين ماتوا وهم صلى ليلة المقدس هي اللي نزل القرآن الكريم. قالوا ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراهم رهيب انا هو اللي شرعت لكم وقلت لكم الصدقة وهذه المادة الجديدة شرعت لها حكمها الاولين عدلوا الى القتل والثانيين عدلوا الى القتل وبالتالي ما فهمش متخلص. قالوا هاي المادة ايوه الصحابة تحويل القبلة تم فازنا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فازنا اصلا اللي جاء جبريل وقال القبلة راهي تحول اصلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبرم بالصحابة قال كيف نقول الصادق وشو ساحر بيت المقدس ساحر تم الصلي بهم إيجاج بريد وقال عنك القبلة ويتحورت على شهر بيت الله لا تبرم بهم بالشهر هو نسي تبرم بهم بوش وطوله يجي الصب شهر القبلة الكعبة بيت الحرام. الصحابة كانوا معهم المسيد لا تبرموا طول المسيد الصف كان عدل عادي الزقر عليهم الصف القدامي يتبرم شوي الصف الثاني يتبرم شوي ولا تكلموا من شدة النظام والانضباط عدلوا ذا بالفعل ما بيكلا ولا في واحد يقطع صلاة واحد قال يشو لأنهم الناس الورانية راعي في القدام والقدام راعي في المتدرب هما في أثناء الصلاة حوية القبلة يعني يسلموا قالوا بمرد الشريح قالوا مخلق لك خرجوا واحدين بعدين فتصلوا ومشاوا لحقوا حاجة في المدينة طرح منها لحقوا واحدين الصحابة صلوا في مسجد هاي مصلى عيد في المدينة لحقوهم مثلا صلوا وقفوا واحد الزقر السلام عليكم قالوا إن القبلة قد حولت وراح عاد شر بيت الله مرة هم من الإمام عدى نفس الزقرين وصلح طب يا واضحة ما في اختلاف ايوه قالوا ايوه يوكلي خارجين واحدين الصحابة يحقوا مالي مرقب المدينة ما هم زنقا ودور الصلاة ياسم الصلاة شر بيت المقدس مهما عالمين لن يأمر النبي صلى الذين صلوا بعد تحويلها ولا فتح علمه لم يمر أحد منهم العياذ. قالوا هذا دليل أنه بداية الإسلام وبالتالي كل مخلوق ما كان الله ليعذب قوما بعد يهدهم حتى يبين لهم ما يتقون ما حط ما تبين لهم ما يتقون ما يعذبون يغير اللي يبين لهم خلاص هو الدين يبين لهم تبين لهم يقعد الحكم ما جاء أيوة انت هدف ما نعرف ما يخصني نعرف الدقة سواني حد من الإخوة عن البوصلة هذه شفتوا بعض السياجين خارج نوع من السجاد في مطاري يعود فيه إشارة وتعود في الطيران وعند الملاحة عنده برئ تشير لك على القبلة عليه وحتى تشوفها قاعد بعض الآلات الكروية تعود تنعتها في القبل عليه سواني شاهده قد تقلد قد حد يعتمد عليه قلت له أني ماني خابرها معناها ما بتأتنا عرضها أي معرفة تحقيقا عرفتها أنها قد بتنع عليها والله ما يبتنع شاي عندي من الناس أنها تشير على القبلة بدقة يا غير مثل هذا ما قد نفتي به اللي ما جاهي له شيء ما قد يفتح لبو ما نعرف وتو ما نعرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم للعالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم للعالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وابي رتا سلك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم سلك اللهم بذلك كل لا تلعنا ينبغي لا تلعنا ينبغي لا يا ربنا لا تلعنا ينبغي لا يا ربنا لا تلعنا ينبغي لا تجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا لا تلعنا ينبغي لا لا هم الا فرج لا هم الا فرج لا هم الا فرج لا عيب الا ستر لا عيب الا ستر ولا دين الا دين ولا عدو الا كفيت ولا مرض الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا الاخرى لا اعطي جهرنا وبركت لنا اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا الاخرى لا اعطي جهرنا وبركت لنا اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا الاخرى لا اعطي جهرنا وبركت لنا يا عاجل الارواح اللهم حب الينا الايمان سجنه في قلوبنا كرينا ان يطهر المشقى والعصيان اجعلنا من الراشدين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا يا مكسر يصلح دعوتك.